بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من فضائل الله علينا جميعا أن وفقنا الله عز وجل للهداية إلى الإسلام، ومن فضله وتوفيقه أيضا أن هدانا لاقتفاء سنة ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله. وفضائل الله عز وجل علينا متوالية متعاقبة، ومن تلك الفضائل أيضا أن حبانا الله عز وجل وأسكننا قريبا من بلده الحرام مكة التي أحبها الله عز وجل وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبها المؤمنون الصادقون. عباد الله، ثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذه مكة الحبيبة إلى الرحمن، هذه مكة البلد الحرام الحبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة التي حرمها الله على المشركين، التي حرم الله على المشركين دخولها تعظيما لشأنها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فحرم الله على المشركين والكفار لخبث عقائدهم وأعمالهم دخول مكة. عباد الله، ومن تعظيم الله للحرمين الشريفين أنه سبحانه وتعالى حرم على الدجال الأكبر أن يطأ مكة والمدينة. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. فما من بلد إلا سيدخله الدجال ويدوسه ويفسد فيه إلا مكة والمدينة. حماها الله عز وجل من فساده وباطله وإفساده. عباد الله، ولقد حرم الله على المؤمنين أن يقتلوا صيد الحرم تعظيما واحتراما لهذا البيت وللحرم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عباد الله، هذا الوعيد الشديد لمن عاد وقتل صيدا في الحرم، فكيف بمن أرسل صاروخا إلى بيت الله الحرام عياذا بالله. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. بل قال سعيد بن جبير رحمه الله: شتم الخادم ظلم فما فوقه. فهذا سعيد بن جبير رحمه الله ذكر صورة من صور الظلم، ألا وهي شتم الخادم في مكة، فكيف بإرسال الصواريخ إلى بيت الله الحرام كحال الحوثة اللئام. أسأل الله الجبار أن ينتقم منهم عاجلا غير آجل. عباد الله، ولا يجوز في مكة تنفير الصيد كما ثبت ذلك في الصحيحين، وهي بلد حرام حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. وجاء أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. الحديث. فكيف عباد الله بمن أرسل صواريخ الآثمة لسفك دماء المسلمين ببيت الله سبحانه وتعالى وبلد الله الحرام؟ عباد الله، بل جاء الإسلام بتحريم قتل من فيها من الحيوانات وإن لم تكن صيدا إلا الفواسق. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. كل هذا تشريفا وتعظيما لمهبط وحيه ومنبع الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وامتنانه، الحمد لله على توفيقه وتسديده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن أهل الجاهلية كانوا يعظمون بيت الله الحرام، فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه فلا يكلمه ولا يتعرض له بسوء، وذلك لما استقر في نفوس أولئك المشركين من تعظيم بيت الله وعظم جرم الإفساد فيه. وأما هؤلاء الحبثة الملحدون فلا هم أخذوا بالنصوص الشرعية ولا وافقوا أهل الجاهلية في تعظيم البلد الحرام، بل اتبعوا في إفساد بيت الله الحرام والبلد الحرام إبرهة الحبشي وأصحاب الفيل. ولقد قص الله علينا في كتابه الكريم ما فعله إبرهة وأصحاب الفيل حتى راموا بسوء أحب البقاع إلى الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. واتبع هؤلاء الضالون الملحدون القرامطة حين ألحدوا في البلد الحرام أعظم إلحاد، فقتلوا في شعاب مكة بل في صحن البيت والطواف كثيراً من المسلمين، فساد المطاف بدماء أهل الإسلام وألقوا أجسادهم في بئر زمزم وسلبوا الكعبة بابها وكسوتها، ثم خلعوا الحجر الأسود فنهبوه فكان أسيراً في أيديهم 22 سنة، والله المستعان. وأبى هؤلاء الملحدون الحوثة وغيرهم من الروافض اللئام والمجوس الطغام إلا أن يسيروا على نهج أسلافهم الذين هم من أرذل الرجال، فأكمل هؤلاء الحوثة سلسلة التعدي على البيت الحرام وذلك في الشهر الحرام من هذا العام. ولكن رب البيت حماه فرد كيدهم وكفى شرهم، وله الحمد والفضل سبحانه وتعالى. فالحمد لله على توفيقه، والحمد لله على امتنانه، وله الحمد والشكر سبحانه وتعالى. اللهم من أراد بيتك الحرام وبلدك الحرام وبلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين بسوء وكيد، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالروافض اللئام، اللهم عليك بالروافض اللئام، اللهم عليك بحزب الله، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.